بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: إعمال اسم الفاعل. إعمال اسم الفاعل لما فرغ من المصدر انتقل إلى اسم الفاعل، وسيكمل بقية الأسماء التي تعمل عمل الفعل وتشبهه. قال: كفعله اسم فاعل في العمل. اسم الفاعل يشبه فعله، يشبه من أي ناحية؟ في العمل، كما أن يضرب يرفع وينصب، كذلك ضارب يرفع وينصب. كفعله اسم فاعل في العمل مطلقا أم بشروط؟ قال: إن كان عن مضيه بمعزلي، يعني إن كان هذا الاسم لا يدل على الماضي، فلا يصح أن تقول مثلا هذا ضارب زيدا أمسي، لأن أمس لزمن الماضي، فضارب في هذه الحالة الآن مجردا من أل، أما إذا دخلت عليه أل سيأتي. نتكلم نحن الآن عن اسم الفاعل إذا كان بدون أل مثل ضارب، فهل يعمل مطلقا؟ يقول الناظم: إن كان عن مضيه بمعزلي، يعني كان لا يدل على الزمن الماضي، خرج به الزمن الماضي، وإيش دخل؟ دخل به زمنان، الحال والاستقبال. فإذا قلت هذا ضارب زيدا اليوم يجوز، هذا ضارب زيدا غدا يجوز، أما ضارب زيدا أمسي لا يجوز. الشرط الثاني قال: وولي استفهاما، يعني أن يكون معتمدا على واحد من هذه الأمور التالية. فنستطيع أن نلخص الشرط الثاني بكلمة واحدة وهي الاعتماد. فصار الشرط شرطين: الشرط الأول أن لا يدل على الماضي، الشرط الثاني الاعتماد. الاعتماد على إيش؟ قال الناظم: وولي استفهاما هذا واحد، أو حرف نداء هذا الثاني، أو نفيا هذا الثالث، أو جاء صفة هذا الرابع، أو مسندا هذا هو الخامس. مسندا يعني خبرا، مسندا يعني أن يقع خبرا. طيب، الأول وولي استفهاما مثل إيش؟ أفاهم زيد درسه؟ أفاهم زيد درسه؟ ففاهم اسم فاعل يعمل عمل فعله، نعم، وزيد فاعل، ودرسه مفعول. وقد توفر الشرطان، أو توافر الشرطان. الشرط الأول أن هنا هذا أن المعنى يدل على الحال أو الاستقبال، يعني أفاهم زيد الآن أو مستقبلا. الشرط الثاني أنه اعتمد على شيء، وما على ماذا اعتمد هنا؟ على الاستفهام. قال الثاني: أو حرف نداء، مثل أن تقول يا قارئا كتابا، كتابا مفعول به لقارئ، وقد وتوفر فيه شرطان، وهنا اعتمد على إيش؟ اعتمد على النداء. الثالث: ما ضارب علي زيدا، فهنا ضارب اعتمد على النفي، ما واف خليلي ما واف بعهدي أنتما، مر معنا في القطر، نعم، فهنا اعتمد على النفي، لا بد أن يعتمد على شيء. الرابع قال الناظم: أوجى صفة، أن يقع صفة، مثل نظرت إلى عالم مقرئ القرآن، نظرت إلى عالم مقرئ القرآن. مقرئ هذا اسم فاعل، القرآن مفعول به، إذن عمل وفاعله هو. طيب اعتمد على إيش؟ لا يجد هناك لا استفهام ولا نداء ولا نفي، نقول لأنه وقع نعتا، فمقرئ نعت وعالم منعوت، وهذا النعت أو هذا المنعوت قد يحذف في بعض الأساليب، فنكتفي بالنعت ونحذف المنعوت كما سيذكر في البيت الذي بعده. طيب، الاعتماد الخامس قال الناظم: أو مسندا، يعني أن يكون مستندا على مبتدأ، بمعنى هو خبر ويستند على مبتدأ، فيعتمد على المبتدأ الذي قبله، مثل أن تقول زيد فاهم درسه، فاهم درسه، درسه مفعول به لفاهم، اعتمد على إيش؟ اعتمد على أنه وقع خبرا لزيد، فهو معتمد على المبتدأ. واضح هذا؟ ثم قال: وقد يكون نعت محذوف عرف، هذا الذي قلته لك قبل قليل. قد يكون اسم الفاعل معتمدا على منعوت محذوف. هو نعت ومنعوته محذوف، وقد يكون نعت محذوف عرف، فهل يختلف الحكم؟ لا. قال الناظم: فيستحق العمل الذي وصف، يبقى نفس العمل، يرفع الفاعل وينصب المفعول. احنا ماذا مثلنا قبل قليل؟ قلنا نظرت الى عالم مقرئ القرآن، صح؟ اين النعت؟ مقرئ. اين المنعوت؟ عالم. لك ان تحذف عالم فتقول نظرت الى مقرئ القرآن، فمقرئ النعت اين منعوته؟ محذوف، جائز حذف ما يعلم جائز، ونقدر المنعوت بما يناسب السياق، فنقول نظرت الى انسان مثلا، او الى رجل، او الى عالم، او الى شخص، بما يناسب السياق. واضح هذا؟ ثم قال: وإن يكن صلة ال اي اذا دخلت ال على اسم الفاعل. الان انتقل الى الحاله الثانيه، كل ما سبقت دراسته هذا اذا كان بدون ال، مثل ضارب. اما اذا دخلته ال، قال الناظم: ففي المضي وغيره اعماله قد ارتضي. يعني اذا دخلته ال يعمل ماضيا وحالا واستقبالا، واعتمد على شيء او لم يعتمد على شيء. واضح؟ اذا دخلته ال يعمل مطلقا، تقول هذا الحافظ القرآن. الحافظ القرآن، القرآن مفعول به لحافظ، والحافظ عمل، ولا يحتاج الى اعتماد على شيء من هذه الخمسة، ولا يحتاج الى ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال. متى هذا؟ اذا دخلته ال. وإن يكن صلة ال ففي المضي وغيره اعماله قد ارتضي. نعم، اعماله قد ارتضي يعني اعماله مرضي ولا نحتاج الى شروط. انتهينا الان من اسم الفاعل، انتقل الان الى مبحث جديد وهو اعمال امثلة المبالغة، وقد درسناها في القطر. ما هي امثلة المبالغة؟ قال الناظم: فعال او مفعال او فعول في كثرة، هذه ثلاثة. طيب، في كثرة يعني تدل على الكثرة، عن فاعل بديل، ثم قال: فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل، هذا الرابع، قل ذا، وفعيل، هذا الخامس. خمسة أوزان تدل على الكثرة: فعال، مفعال، فعول، هذه ثلاثة، والبيت الذي بعده فعيل وفعل. تمام، هذه الخمسة درسناها في شرح القطر. العرب تأتي بالاسم على هذا الوزن وتفيد الكثرة. فعندما أقول لشخص هذا الرجل كاذب، يعني يقع منه الكذب. أما إذا وضعته على صيغة فعال فقلت هذا الرجل كذاب، يعني كثير الكذب. فهذه الأوزان الخمسة كلها تفيد الكثرة وتفيد المبالغة. طيب، هذا معناها. أما عملها النحوي فهي تعمل مثل عمل اسم الفاعل، إن كانت مع أل تعمل مطلقا، وإن كانت بدون أل تحتاج إلى الشرطين. قال الناظم: فعال، مثلا فعال تقول هذا ضراب زيدا، وسمع عن العرب: أما العسل فأنا شراب. شراب هذا مبالغة، والعسل مفعول به لشراب. الثاني مفعال، تقول هذا الرجل مضراب زيدا، سمع العرب: وإنه لمنحار بوائكها، يعني ينحر الإبل كثيرا. منحار بوائكها، منحار هذا اسم المبالغة، وبوائكها مفعول به. الثالث فعول تقول هذا الرجل ضروب زيدا، يعني كثير الضرب. قال الشاعر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها. ضروب سوق، فضروب هو العامل وفاعله هو، وسوق مفعول به. هذا الثالث. قال الناظم: في كثرة، أي هذه الأوزان تدل على كثرة والمبالغة. ثم قال: عن فاعل بديل، أي تستبدل العرب وزن فاعل إلى هذه الأوزان الخمسة. فبدلا من أن تقول كاذب تقول كذاب، وتقول مثلا مضراب أو فعول مثل كذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. كذوب، لم يقل كاذب، قال كذوب يعني كثير الكذب. إذن هذه الأوزان الخمسة تأتي بديلا عن وزن فاعل. ثم قال فيستحق ما له من عملي، أي هذه الأوزان التي تدل على المبالغة تستحق مثل عمل اسم الفاعل، فترفع الفاعل وتنصب المفعول بالتفاصيل المذكورة السابقة. ثم قال وفي فعيل قل ذا، أي من أوزان المبالغة وزن فعيل، وهو موجود لكنه قليل. مثلا سمع العرب أنهم قالوا الله سميع دعاء من دعاه، الله سميع، سميع هذا هو العامل وهو يدل على المبالغة، سميع والفاعل هو ودعاء مفعول. هذا كثيرا قليل، قال الناظم قل ذا، يعني هذا قليل، استعمال العرب لوزن فعيل للمبالغة قليل. والوزن الخامس والأخير وفعل، وفعل فعل المذكور في البيت الثاني الأخير، هذا أيضا قد يأتي للمبالغة، مثل قول الشاعر حذر حذر حذر، حذر على وزن فعل، حذر أمورا، يعني كثير الحذر. فحذر هذا هو العامل بمعنى يحذر، وفاعله هو، وأمورا مفعول به. صارت الأوزان كم؟ خمسة، فعال مفعال فعول فعيل فعيل. ثم قال وما سوى المفرد مثله جعل، هل اسم الفاعل وأمثلة المبالغة لا تعمل إلا إذا كانت مفردة؟ طبعا لا، بل تعمل إذا كانت مثنات أو كانت مجموعة، نفس الشيء. ضارب يعمل، طيب ضاربان يعمل، ضاربون يعمل، كما قال تعالى والذاكرين الله كثيرا، والذاكرة ذاكرين جمع ذاكر، ذاكرين الله، معرب الله مفعول به لذاكرين، مع أنه مجموع جمع ذاكر سالم، عامل أو لم يعمل؟ عامل. وما سوى المفرد وهو المثنى والجمع مثله جعل، مثل من؟ مثل المفرد جعل. ثم قال في الحكم والشروط حيثما عمل، فالمثنى والجمع حكمه كحكم المفرد من ناحية الشروط، يعني إذا كان بدون أل يحتاج إلى اعتماد ولابد أن يكون يدل على الحالة واستقبال، وإذا كان بأل يعمل مطلقا، نفس الشيء في جميع الأحكام وفي جميع الشروط التي تقدمت، في الحكم والشروط حيثما عمل. ثم قال وانصب بذي الإعمال، من هو ذي الإعمال؟ ذي يعني صاحب، صاحب الإعمال، من هو صاحب الإعمال؟ من الذي يعمل؟ اسم الفاعل. فريد أن يقول انصب باسم الفاعل، انصب من؟ تلوا، أي انصب الذي بعده جوازا، فتقول هذا ضارب زيدا الآن، ماذا فعلت في زيدا؟ نصبته بضارب، صح؟ هذا جائز وليس بواجب، لذلك قال بعدها واخفض. فإيش تقول؟ تضيف ضارب إلى زيد، تقول هذا ضارب زيد جائز. إذن يجوز في اسم الفاعل وجهان، لك أن تنصب به فتقول هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، طيب، ولك أن تضيف ضارب إلى زيد فيكون مضافا مضاف إليه، فتقول هذا ضارب زيد، لذلك قرئ في القرآن بالقراءة بالوجهين، قال تعالى إن الله بالغ أمره، هذا على الإضافة، وقال على الإعمال إن الله بالغ أمره، بالغ اسم فاعل والفاعل هو وأمره مفعول. هذا جائز وهذا جائز، كلاهما عربي، واضح هذا؟ طيب إن الله بالغ أمره، إضافة لفظية ولا إضافة معنوية؟ لفظية، حسنت، وذي الإضافة اسمها لفظية كما قال الناظم. طيب لأن هذا يشبه يفعل، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب رجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، ثم قال وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. طيب ثم قال وهو لنصب ما سواه مقتضي، هذا يتكلم عن مسألة أخرى، إذا كان اسم الفاعل له أكثر من مفعول، إذا كان اسم الفاعل له أكثر من مفعول، وأخذت أنت اسم الفاعل وأضفته إلى الأول، طيب الثاني إيش يكون؟ يبقى اسم الفاعل له مفعولان منصوبان، أنت أضفت اسم الفاعل إلى المفعول الأول، طيب الثاني إيش يبقى؟ يبقى كحاله منصوبا. هذا معنى قول الناظم وهو لنصب ما سواه مقتضي. فمثلا أنت تقول أنا ظان، ظان كم ينصب؟ أيوة مفعولين، أن اسم فاعل من ظن فينصب مفعولين مثل فعله. تقول أنا ظان زيدا عالما، نصب مفعولين، لك أن تضيف ظان إلى المفعول الأول فتقول أنا ظان زيد. طيب الثاني إيش حكمه؟ يبقى كحاله إيش؟ منصوبا. هذا معنى قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي. ما سواه أي ما سوى الأول الذي أضفته إليه. ثم قال واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. مبتغي هذا اسم فاعل، ابتغى يبتغي فهو مبتغي، هذا اسم فاعل. مبتغي مضاف، وجاه مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة، والواو حرف عطف. طيب مالا، مالا لك وجهان، لك أن تعطف مالا على جاه، والمعطوف على المجرور مجرور، فتقول مبتغي مال ووجاه، فتكون حينئذ راعيت اللفظ أم راعيت المحل؟ راعيت اللفظ، لأن لفظة جاه مجرور فتجر مال، تقول مبتغي ما وجا مبتغي جاه ومال، ضارب زيد وعمر، ضارب زيد وعمر. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن تنصب فتقول مبتغي جاه ومالا. ليش مالا منصوب؟ مراعاة لمحل جاه، لأن جاه ما محله؟ النصب على المفعول به، هو يبتغي إيش؟ يبتغي جاها، فجاها في الأصل مفعول به، فإن راعيت المحل نصبت، وإن راعيت اللفظ جررت. واضح هذا؟ حينئذ لك أنت تقول محمد آكل التفاحة الآن، فالتفاحة هنا مفعول به، ليس هناك إضافة، لك أن تضيف كما قلنا قبل قليل، تقول محمد آكل التفاحة، مضاف ومضاف إليه صح؟ طيب تريد أن تأتي بتابع كما قال الناظم تابع الذي انخفض، جئت بتابع تقول محمد آكل التفاحة والخبز، الخبز الآن معطوف على التفاحة، لك فيه وجهان، لك أن تراعي لفظة التفاحة لأنها مجرورة فتقول آكل التفاحة والخبز، وإذا نظرت إلى أن التفاحة في الأصل هو مفعول به لأنه هو المأكول فلك أن تنصب وتقول محمد آكل التفاحة والخبز. واضح؟ من نهض، من نهض مبتغي جاه ومالا، هذا هو أصل المثال. من نهض مبتغي يعني الإنسان الذي ينهض ويبتغي ماذا؟ جاها أو مالا. نعم جرد مثال. ثم قال وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. انتقل الآن إلى المبحث الثالث، فرغ من اسم الفاعل وفرغ من أمثلة المبالغة، انتقل الآن للمبحث الثالث وهو الأخير في هذا الباب وهو اسم المفعول. ما حكم اسم المفعول؟ قال النظم كل ما قررناه لك في اسم المفعول اسحبه إلى كل ما قررناه لك في اسم الفاعل اسحبه إلى اسم المفعول، كما أن اسم الفاعل يعمل مطلقا إذا دخلته أل، كذلك اسم المفعول يعمل مطلقا إذا دخلته أل، كما أن اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل يحتاج إلى شرطين وهو أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال أو أن يعتمد على واحد من خمسة، كذلك اسم المفعول إذا جرد من أل. واضح هذا؟ كل ما قررناه كل ما وهذا وخيرا فعل الناظم ما لم يعد نفس الأحكام أحالك. هذا يسمى عند أهل العلم الإحالة، لأنه أحال أحكام اسم المفعول إلى باب إلى ببحث اسم الفاعل. وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، لا تفاضل بينهما على الآخر، أحكامهما النحوية واحدة، أحكامهما من ناحية الإعراب ومن ناحية العمل، أما من ناحية المعنى واضح مختلف، ضارب مختلف عن مضروب. ما هو اسم المفعول؟ اسم المفعول ستأتي أوزانه إن شاء الله في باب خاص، لكن اسم المفعول مثل إيش؟ مثل مضروب، مأكول، مشروب، هذا اسم المفعول. هذا ما حكمه؟ يعمل. إيش يعمل؟ يرفع الاسم على أنه نائب فاعل، يرفع الاسم على أنه نائب فاعل. فكما أنك تقول يضرب العبد، يضرب العبد، ما اعرب العبد؟ نائب فاعل. لو جئت باسم المفعول من يضرب تقول ضرب فهو مضروب، مضروب يعمل عمل يضرب. كما أن يضرب يحتاج لنائب فاعل، كذلك مضروب يحتاج لنائب فاعل، فتقول هذا مضروب عبده، هذا مبتدأ مضروب خبر، وعبده نائب فاعل لمضروب. واضح؟ قال الناظم فهو أي اسم المفعول كفعل، أي يعمل عمل فعل، يعمل عمل فعله، فعله ماذا يعمل؟ يرفع إيش؟ نائب الفاعل. صيغة للمفعول في معناه، أي هو يشبه يشبه فعله في المعنى، فمعنى مضروب مثل معنى يضرب، معنى مضروب مثل معنى يضرب. فهو مثل الفعل الذي صيغ للمفعول، صيغ للمفعول يعني يقصد غيرت صيغته، فقيل في يضرب يضرب، هذا صيغة للمفعول، يعني يقصد أنه مبني المجهول. واضح؟ فيريد أن يقول إن اسم المفعول يشبه نفس معنى الفعل الذي هو مبني المجهول، يعني مضروب مثل معنى يضرب، مكتوب مثل معنى يكتب، مخلوق مثل معنى يخلق، وهكذا. مثل بمثال قال كالمعطى كفافا يكتفي، الإنسان إذا أعطي الكفاف يكتفي به، والكفاف هو القوت الذي يكفيك في يومك. تمام؟ المعطى هذا اسم مفعول، من أعطي يعطى فهو معطى، أعطي فهو معطى، أما أعطى فهو معطي، هذا اسم فاعل، أما أعطي فهو معطى. واضح؟ أكرم فهو إيش؟ مكرم، هذا اسم فاعل، أما أكرم فهو مكرم. تمام؟ وسيأتي تفاصيل أخرى إن شاء الله في أوزانه. إذن المعطى كفافا، المعطى هذا اسم مفعول، أين نائب فاعله؟ نقول ضمير مستتر، تقديره هو. وكفافا مفعول ثاني لمعطى، لأن معطى ينصب مفعولين، لأنه من أخوات كسى التي تنصب مفعولين. على كل حال هذا مجرد مثال. ثم قال وقد يذا، وقد يضاف ذا، من ذا؟ عن من نتكلم نحن الآن؟ نتكلم عن اسم المفعول. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى. أحيانا العرب كما قلنا في اسم الفاعل، أليس اسم الفاعل يضاف فيقال ضارب زيد، وأحيانا تقول ضارب زيدا، كذلك اسم الفاعل يجوز أن تضيفه إلى نائب الفاعل. مثلا تقول هذا مضروب ولده، مضروب ولده، فمضروب أصله مضروب ولده، فولده نائب فاعل مضروب. ماذا فعلت؟ أضفت اسم المفعول إلى نائب الفاعل، فقلت مضروب ولده أو مضروب الولد مثلا. طيب هذا جائز، وهذا الذي أضفته إليه هو فاعله من حيث المعنى، هو مرفوعه، فهو مرتفع محلا لأنه نائب فاعل كما قلنا قبل قليل. مثل الناظم كمحمود المقاصد الورع، عندما تقول الورع، الورع ما به محمود المقاصد، الورع محمود المقاصد، أين اسم المفعول؟ محمود. ماذا فعلت؟ أضفت اسم المفعول الذي هو محمود إلى نائب فاعله الذي هو مقاصد، فقلت محمود المقاصد مضروب الوجه، مفروض مضروب وجهه، مضروب وجهه، وجهه نائب فاعل، محمودة مقاصده، مقاصده نائب فاعل، واضح؟ نعم. فأنت ماذا فعلت؟ أضفت اسم الفاعل إلى نائب فاعله، هذا معنى قوله وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى. فهو من حيث المعنى مرفوع لأنه نائب فاعل، يعني هو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه نائب فاعل. والله أعلم. ثم قال رحمه الله أبنية المصادر، لما فرغ من بيان عمل المصدر وعمل اسم الفاعل وعمل اسم المفعول، لما فرغ من أعمال هذه الثلاثة شرع الآن في بيان أوزانها، وهذا في الحقيقة مبحث صرفي، مبحث صرفي. المصدر ما وزنه؟ على أي وزن يأتي؟ مثلا الفعل ضرب، الفعل ضرب، ما مصدره؟ ضرب، مصدره ضرب. طيب ما وزن ضرب؟ فعل، فعل بفتح الفاء وسكون العين، تمام؟ هذا المصدر قياسي. ما معنى قياسي؟ يعني كلما جاءك فعل ماض ثلاثي متعدي مثل ضارب على وزن فعل، تمام؟ كل فعل ثلاثي على وزن فعل فمصدره على وزن فعل، مثل ضرب ضربا، كتب كتبا، هذا الأصل، وعد وعدا، فكل فعل ثلاثي متعدي مصدره يكون على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، وعد وعد، ضرب ضرب، وهكذا. واضح هذا؟ هذا مثال واحد فقط للذي سندرسه الآن بالتفصيل. الآن سنشرع في أبنية المصادر، وهذا مهم جدا، أنك يعلمك هذا الباب كيف تأتي بالمصدر وعلى أي وزن تأتي به. نقول المصادر، المصدر كما عرفنا في الدرس السابق، المصدر هو الذي يوافق فعله في الحروف، فإن كان فعله ثلاثيا فهو ثلاثي، رباعيا رباعي، خماسيا خماسي، سداسيا سداسي. فضرب مصدره ضرب، ثلاثي ثلاثي، انطلق مصدره انطلاق، رباعي رباعي، انطلق خماسي، انطلق خماسي فمصدره خماسي، نعم، دحرج دحرج رباعي مصدره أيضا رباعي، وهكذا. فالمصادر قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية وقد تكون خماسية وقد تكون سداسية. على كل حال الآن نقول المصدر قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا. الناظم سيتكلم الآن عن المصدر القياسي. ما معنى قياسي؟ يعني لك أن تقيس عليه بدون أن ترجع للقواميس والمعاجم. فمثلا كلما وجدت فعلا ثلاثيا متعديا على وزن فعل، فأنت بدون ما ترجع للقاموس تقول مصدره على وزن فعل، مثل ضرب ضرب. هذا قياس أم سماع؟ قياس، يعني لك أن تقيس عليه كل كلمة جديدة تأتيك. أما السماعي فهو موقوف على السماع، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ هذه مقدمة. إذن نشرع الآن. قال رحمه الله فعل، أي وزن فعل وهو مفتوح الفاء وسكون العين. قياس مصدر المعدى، أي هو قياس لمصدر الفعل المتعدي من ذي ثلاثة، أي إذا كان ثلاثيا. مثال: كرد ردا. يعني يقول فعل، أي الاسم الذي على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، هذا يكون قياسا مضطردا لكل فعل ثلاثي متعدي. مثل إيش؟ مثل ضربة. لو تأملت في ضربة فهو فعل ثلاثي متعدي وليس بلازم على وزن فعل مفتوح الفاء والعين. هذا كيف يأتي مصدره؟ يأتي مصدره على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين. مثال: ضرب ضرب. مثال آخر: رد. ما مصدره؟ رد ردا. هنا فقط اللهم أن رد حصل فيها إدغام. رد أصلها رادادا على وزن فعالا، فمصدرها يجب أن يكون على وزن فعل، لذلك نقول رد ردا. ردا أصلها فعلا، واضح؟ وهذا مثال فقط للمضاعف، والمضاعف قد يلبس، لكن المثال الواضح له ضرب ضربا. مثال آخر: وعد. وعد فعل ثلاثي متعدي على وزن فعل. فإذا ما قاعدته؟ قاعدته وقياسه، لما نقول قياسه يعني قاعدته، قاعدته المضطردة أن يكون مصدره على وزن فعل، فتقول وعد وعد، تسكن العين وتفتح الأول. ثم قال: وفعل اللازم. أما إذا كان الفعل على وزن فعل، اللازم يعني كان لازما وليس متعديا، فهذا كيف يأتي مصدره؟ كيف بابه؟ كيف قياسه؟ كيف قاعدته؟ قال الناظم: بابه فعل. مثال: فرح. فرح كيف مصدره؟ فرح فرح. فرح فرح. فرح على وزن فعل، لازم متعدي لازم. إذن إيش قاعدته؟ ما قياسه؟ قياسه أن المصدر يكون على وزن فعل بفتح الفاء والعين، فتقول فرح فرح. مثال ثاني: جوية. جوية زيد. جوية زيد يعني أصابه مرض في الجوف، في جوف بطنه بسبب العشق، فيقول له جوية. جوية على وزن إيش؟ فعل، لازم المتعدي لازم. إذا ما قاعدته؟ كل فعل على وزن فعل وهو لازم فمصدره يجب أن يكون على وزن فعل، تقول جوية جوا. فرح فرح. شلل شلل. واضح؟ لذلك قال الناظم: كفرح وكجوان وكشلل. هذه أمثلة للمصادر وليس للأفعال، جاء بالمصدر هنا ولم يأتي بالفعل، نفس الشيء. ثم قال: وفعل. إذا جاءك فعل على وزن فعل اللازم وليس المتعدي، مثل ماذا؟ مثل قعد. قعد فعل ثلاثي على وزن فعل وهو لازم، كيف يأتي مصدره؟ أنت بالفطرة تأتي به. ما مصدر قاعدة؟ قاعدة قعودا، قعود على وزن إيش؟ فعول. قال الناظم: له فعول باضطراد يعني دائما. مثال: كغذا. غذا أو غدا، نعم، تقول غدا زيد يغدو، المصدر غدوا. غدا مثل قعد، فهو فعل ثلاثي على وزن فعل وهو لازم، ما قاعدته؟ مصدره يجب أن يكون على وزن فعول، فعول بضم الفاء والعين، فعول، فتقول غدو قعود وهكذا. ثم قال: ما لم يكن، يعني إلا إذا كان مستوجبا لواحد من هذه الأوزان الثلاثة. يعني نقول نحن دائما كل فعل ثلاثي على وزن فعل مثل قعد فمصدره على وزن فعول مثل قعود، هذا دائما، إلا في ثلاث حالات، إلا إذا كان يتطلب واحدة من هذه الأوزان الثلاثة. قال الناظم: ما لم يكن مستوجبا فعالة، فعالة واحد، أو فعلانا هذا اثنين، فدري هذا حشو، أو فعالة هذا الثالث. فإذا كان الفعل يتطلب وجود واحد من هذه الأوزان الثلاثة فأعطيه إياه ولا تعطيه فعول. ثم فصل قال: فأول أي فالوزن الأول لذي امتناع، أي اجعله للفعل الذي يدل على الامتناع والرفض. قال الناظم مثل إيش؟ كأبى. أنت بالفطرة كيف تأتي بمصدر أبى؟ أبى إباء، إباء، إباء على وزن فعال، تمام؟ لو تأملت في أبى فهو مفروض مثل قعد، لأنه فعل ثلاثي على وزن فعل، فكان يجب أن يكون مصدره على وزن فعول، صح؟ لكن العرب قالت إيش؟ أبى إباء. لماذا؟ لأن هذا الفعل يدل على الامتناع والرفض، فكل فعل يدل على الرفض والامتناع هذا لا تعطيه فعول وإنما تعطيه فعال، واضح؟ الوزن الثاني كذلك لو كان يحتاج إلى وزن فعلان فأعطيه إياه، وهذا متى يكون؟ قال الناظم والثاني وهو وزن فعلان تعطيه متى؟ للذي اقتضى تقلبا. إذا كان الفعل هذا ظريف، يعني إذا كان الفعل يدل على تقلب، تقلب الشيء وفورانه، مثل ماذا؟ مثل جالة، تقول في مصدره جالة جولانا، غلا غليانا، هذا في تقلب صح ولا لا؟ فهذا مصدره يكون على وزن فعلان، غليان جولان، واضح؟ ولا تعطيه فعول الذي ذكرناه في الأول. هذه حالة استثنائية الثانية. الحالة الاستثنائية الثالثة قال الناظم بقي معنا إيش الوزن الثالث وهو فعال. فعال متى يأتي فعال؟ قال الناظم للداء، للداء فعال. إذا كان الفعل يدل على مرض عفانا الله وإياكم فهذا تعطيه وزن فعال، مثل ماذا؟ سعل، سعال، زكم، زكام، واضح؟ هكذا. لماذا نعطيه هذا الوزن؟ لأنه يدل على المرض، فصارت هذه الأوزان الثلاثة مستثناة، واضح هذا؟ طيب ثم انتقل إلى مبحث جديد. قبل أن بقي معنى آخر، قلنا فعال يأتي للمرض صح ولا؟ ويأتي أيضا لمعنى آخر. قال الناظم أو لصوت، كذلك إذا كان الفعل يدل على الصوت فأعطه فعال، مثل إيش؟ بكى، بكاء، بكاء على وزن فعال، نبح، نباح، وهكذا. انتهينا الآن من الفعل إذا كان على وزن فعل وهو لازم. ننتقل الآن إلى وزن آخر وهو وزن فعيل. هل يأتي الفعل الماضي الثلاثي على وزن فعل مصدره على وزن فعيل؟ نحن قلنا فعل مثل قعد، ما مصدره؟ فعول، قعود، إلا إذا كان في حالة إيش؟ ثلاثة استثنائية شرحناها، انتهينا منه. الآن نظم يقول هل يمكن أن يأتي الفعل فعل مثل قعد مصدره على وزن فعيل فيقال فعل فعيل؟ يقول ناظم ممكن، وهذا إذا كان يدل على شيئين، وشمل سيرا وصوتا، إذا كان يدل على السير المشي أو كان يدل على الصوت فحينئذ يأتي مصدره على وزن فعيل. مثلا تقول رحل، رحيل، وفي الصوت تقول صهل، صهيل، واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل، انتهى. الآن انتقل إلى نوع جديد من أنواع الفعل. ماذا تفعل إذا جاءك فعل على وزن فاعولة؟ فاعولة بضم العين، هذا كيف يأتي مصدره؟ طبعا هذا لا يكون إلا لازما، لا يأتي منه متعدي. قال الناظم فعولة، فعولة، فعالة لفعولة. الفعل فعولة له مصدران، إما أن يكون على وزن فعولة وإما أن يكون على وزن فعالة. سهل، مثلا سهل، ومثاله أيضا سهل، مثاله كلمة سهلة. مثلا الفعل سهلة، تقول سهل الدرس، ما هو مصدر سهلة؟ سهولة على وزن فعولة. هذا مثال الأول. قال الناظم كسهل الأمر، تقول سهل سهولة. مثال الثاني وزيد جزل، جزل الشيء، جزل ما مصدره؟ جزل جزال، جزال على وزن فعال. إذن كم مصدر له؟ مصدران، فعول وفعال. واضح هذا؟ انتهى. ثم قال وما أتى مخالفا لما مضى، إذا جاءك فعل مخالف للقواعد، جاءك مصدر مخالف للقواعد التي تقررت قبل قليل. وما أتى مخالفا لما مضى تقريره في الباب، فبابه النقل. إذا جاءك مصدر يخالف القواعد التي قررتها لك أنا قبل قليل، فاعلم أن هذا مصدر سماعي. إيش يعني سماعي؟ يعني مقصور على السماع عن العرب، يحفظ ولا يقاس عليه، مخالف القواعد يحفظ ولا يقاس عليه. مثال قال كسخط ورضا، هاتان كلمتان خالفت القواعد. ننظر، سخيطة على وزن إيش؟ فعيلة، فعيلة، فعيلة. درسنا قبل قليل أن الفعل إذا كان على وزن فعيلة وكان لازما، نعم، فهذا مصدره يجب أن يكون على وزن فعل. فكان الواجب أن نقول سخط سخطا، سخط سخطا، مثل فرحة فرحا. لكن العرب ماذا قالت؟ سخط إيش؟ سخطا، ضمت السين وسكنت الخاء، جاءت به على وزن فعل. هذا ما حكمه؟ هذا سماعي، مصدر سماعي، وقال له مصدر سماعي. ما معنى سماعي؟ يعني هكذا سمي عن العرب، وهو مخالف للقياس، مخالف للقواعد، يحفظ ولا يقاس عليه. مثال ثاني رضي، رضي مفروض نقول في مصدره على حسب القواعد التي درسناها، كان يجب أن نقول رضي رضا، رضا، هذا قياسه، هذه قاعدته. لو طبقت عليه القواعد السابقة هذه قاعدته، لأن رضي فعل ثلاثي على وزن فاعل وهو لازم، فكان الواجب رضي رضا، مثل فرحة فرحا. لكن العرب ماذا قالت؟ رضي رضا، رضا، كسرت الراء، كسرت الراء. وهذا بابه النقل، يحفظ ولا يقاس عليه. بحمد الله نكون بهذا قد انتهينا من مصادر الفعل الثلاثي، انتهينا من الفعل الثلاثي. ننتقل الآن إلى غير الثلاثي، وغير الثلاثي يشمل الرباعي والخماسي والسداسي. هذا كيف يأتي مصدره؟ قال الناظم وغير ذي ثلاثة، مقيس مصدره على الشكل التالي، مقيس مصدره على الشكل التالي. إذا كان الفعل على وزن فعل فمصدره التفعيل، مثل قتل التقتيل، قبل ما مصدره؟ التقبيل. قال الناظم كقدس التقديس، فتقول قدس مصدره التقديس. انتهى. الصورة، المسألة الثانية، إذا كان الفعل على وزن فعل لكنه مختوم لكنه مختوم بحرف علة، مثل زكى، زكى على وزن فعل لكنه مختوم بحرف علة وهو الألف، فهذا كيف يأتي مصدره؟ قال الناظم وزكيه تزكية، فمصدره يكون على وزن تفعيلة، تقول زكى تزكية. هذا المسألة الثانية. مسألة الثالثة، إذا كان الفعل على وزن أفعل مثل أكرم، فمصدره يكون على وزن إفعال، مثل أكرم إكرام. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وأجملا إجمال من تجملا تجملا. الشاهد قوله أجمل إجمال، فأجمل هذا الأمر، إجمال هذا هو المصدر، فالأول الفعل والثاني مصدر. أما من تجملا تجمل فهذا أشبه ما يكون بتكميلة بيت. إذن أجمل إجمال، أكرم إكرام، أدخل إدخال، أخرج إخراج، وهكذا. ثم قال واستعذ استعاذة، يعني إذا كان الفعل على وزن استفعل مثل استعاذ على وزن استفعل، هذا كيف يأتي مصدره؟ يأتي مصدره على وزن استفعال مثل استعاذة، فتقول في استعاذة استعاذة، استغاثة استغاثة. واضح؟ هذا معنى قوله واستعذ استعاذة. ثم قال ثم أقم إقامة، إذا كان الفعل على وزن أفعل مثل أقام، وعينه حرف علة، لأن أقام عينه ألف والألف حرف علة وهي منقلبة طبعا، تمام؟ فهذه كيف يكون مصدرها؟ تقول أقام إقامة، أقام إقامة. ثم قال وغالبا ذا التاء لزم، غالبا العرب تدخل هذه التاء كعوض، لا يقولون أقام إقاما، لا يقولون أقام إقامة، يأتون بهذه التاء الزائدة. هذا دائم أو غالب؟ غالب، وأحيانا يحذف كما قال تعالى وإقام الصلاة، حذف منه التاء، وهذا جائز. ثم قال وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصلين. إذا جاءك فعل غير ثلاثي مفتتح بهمزة الوصل كيف تأتي مصدره؟ هذا الإنسان العربي يأتي به بالسليقة. اصطفى كيف مصدره؟ اصطفاء. ماذا فعلت؟ قال الناظم وما يلي الآخر مد، مد الحرف الذي يلي الآخر الفاء، مدها تقول اصطفاء. طيب وافتح، افتح الفاء اصطفاء مفتوحة مع كسر تلو الثاني اصطفى اصطي، ماذا فعلت في الطاء؟ كسرتها. إذن تلو الثاني يعني الذي اصطي الذي هو تلو الثاني هو الثالث، فهذا يكسر مع تلو مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل، يعني الفعل الذي افتتح بهمز وصل مثل اصطفى اجتبى، فهذا تأتي بمصدره هكذا اصطفى اصطي تكسر ثالث وتمد تقول اصطفاء اجتبى اجتباء. واضح؟ وهكذا. ثم قال وضم ما يربع في أمثال قد تلملما، تلملم على وزن تفعلل، تفعلل. هذا كيف مصدره؟ تفعلل مصدره على وزن تفعللا. ماذا فعلت؟ قال الناظم وضم ما يربع، يعني ضم الحرف الرابع، تفعلل تفعلو تضم الحرف الرابع. مثلا قال الناظم تلملما، كيف تأتي مصدر تلملم؟ تقول تلملم تلملما، ماذا فعلت بالحرف الرابع؟ ضممته. هذه قاعدته. إذن قاعدة تقول كل فعل على وزن تفعلل مثل تلملم فمصدره يكون على وزن تفعلل مثل تلملم. تدحرج تدحرج تضم الحرف الرابع، تدحرج تدحرجا، تلملم تلملما. ويعني هذا الباب لا يزعجكم، لأن بعض الناس قد يتشوش يقول يعني ضعنا لازم متعدي وثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وضم الثاني وكسر الرابع. غالب العرب الذين عندهم شيء من السليقة الجيدة يستطيع أن يأتي بالمصدر بالسليقة، صح ولا لا؟ في الغالب هذه القواعد تعينك ولا تضرك. ثم قال ننتقل الآن إلى الفعل الرباعي إذا كان على وزن فعلل مثل إيش؟ دحرج. طيب هذا حين بدون ما ندرس القاعدة، كيف تأتي هو مصدر دحرج؟ دحرج بدون التهاء دحرجة دحرجة ويجوز دحرجة دحراجا. إذن له مصدران. قال الناظم فعلال أو فعلالة، هذان مصدران لمن؟ لفعللا. يعني مثلا تقول دحرجة على وزن فعللا، ما مصدره؟ مصدره شيئان، إما فعلال مثل دحراج أو فعللة مثل دحرجة بس. طيب أيهما القياسي؟ هل كلاهما قياسيا؟ قال الناظم واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، اجعل الوزن الثاني هو المقيس وهو فعللة، فالأحسن أن تقول دحرجة دحرجة، هذا هو القياسي. أما دحرجة دحراجا فهذا سماعي وليس في قياسي. ثم قال لفاعل الفعال والمفاعلة. ها ما مصدر قاتل؟ قاتل أحسنت، قتال، قتال على وزن إيش؟ فعال. إذن الفعل الذي على وزن فاعل مثل قاتل وخاصم وجاور هذا له مصدران، المصدر الأول الفعال والمصدر الثاني المفاعلة، فتقول قاتل قتالا ومقاتلة يجوز، خاصم خصاما ومخاصمة، جاور جوارا ومجاورة، إذن له مصدران. واضح هذا؟ هذا معنى قوله لفاعل، أي الفعل الذي على وزن فاعل مثل ضاربة، اجعل له الفعال فتقول قاتل قتال، والمفاعلة قاتل قاتل مقاتلة هكذا. ثم قال وغير ما مر السماع عادله، غير ما قررته لك من قواعد غير الثلاثي، إذا جاءك مخالف لما قررته لك فاعلم أنه سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ ثم ختم الباب بمسألة وهي ما يعرف عند الصرفيين بوزن اسم المرة ووزن اسم الهيئة. قال الناظم وفعلة لمرة، إذا أردت أن تخبر أنك فعلت الشيء مرة واحدة من الفعل الثلاثي فأتي بالمصدر على وزن فعله، مثلا جلس فعل ثلاثي، تريد أن تخبر السامع أنك جلست مرة واحدة، ماذا تقول؟ تأتي بالمصدر على وزن فعله فتقول جلست جلسة، جلسة على وزن فعله. ماذا يفيد هذا الوزن؟ يفيد أنك جلست مرة واحدة، وهذا يسمى عند الصرفيين بوزن باسم المرة. أقول لك مثلا كم جلسة بقيت لك مع القاضي؟ تقول جلسة، ولا يحتاج أن تقول واحدة، إذا قلت واحدة صار توكيدا، ما يحتاج، فقط أن تقول جلسة يعني واحدة، هذا يقال له اسم المرة. واضح هذا؟ كم ضربت زيدا؟ ضربة يعني واحدة. هذا إذا أردت أن تخبر بالعدد، هذا من الثلاثي، نحن نتكلم عن الثلاثي الآن، سنأتي إلى غير الثلاثي. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة بكسر الفاء لهيئة. أما إذا أردت أن تخبرني بهيئة الفعل الذي فعلته وليس بعدده فحينئذ اكسر الفاء، تقول مثلا أقول لك كيف جلست؟ تقول جلست جلسة المتواضع. هنا أنت بينت العدد أم هيئة الجلوس؟ هيئة الجلوس، تقول جلست جلسة المتواضع، جلسة المتمكن، جلسة المفتخر. واضح هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يعني هيئة الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني هيئة القتل. واضح؟ وفعلة لهيئة كجلسة، إذن جلسة هذا للهيئة اسم هيئة، وجلسة اسم مرة. ثم قال هذه مصادر تسمى مصادر للمرة ومصادر للهيئة. ثم قال في غير ذي الثلاثة، انتقل الآن إلى غير الثلاثي، تريد أن تأتي بفعل من غير الثلاثي وتريد أن تخبرني بأنك فعلته مرة واحدة، مثلا انطلق، انطلق خماسي، كيف تخبرني؟ كيف تخبرني بأنك فانطلقت مرة واحدة؟ لا يمكن أن تأتي به على وزن فعله. الحل قال الناظم في غير ذي الثلاث بالتاء المرة، أدخل حرف التاء وحينئذ سيدل على المرة، فتقول انطلقت كم؟ انطلاقة، فتدخل عليه التاء. فإدخالك للتاء يدل في غير الثلاثي يدل على أنك فعلت هذا الحدث مرة واحدة. تقول انطلق انطلاقة، استخرج كم؟ كم مرة؟ استخراجه. هذا في غير الثلاثي إذا أردت أن تأتي به بالمرة. طيب، هل أستطيع أن آتي بالهيئة من غير الثلاثي؟ لا يجوز، لا يأتي، فإن ورد فهو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. لذلك قال الناظم وشذ فيه، فيه في من؟ أي في غير الثلاثي. وشذ فيه هيئة، شذ ورود اسم الهيئة في غير الثلاثي، فلا يأتي اسم الهيئة من غير الثلاثي، فإن ورد فهو شاذ. مثل ماذا؟ قال الناظم كالخمرة، سمع العرب أنهم قالوا اختمرت المرأة، اختمرت على لبس الخمار، اختمرت المرأة خمرة. اختمر ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي، مفروض ما يأتي منه اسم هيئة. مع ذلك العرب قالت اختمرت المرأة خمرة، فجاءوا به على وزن فعلة، فجاءوا باسم الهيئة من غير الثلاثي، يعني اختمرت على هيئة خمرة معينة. هذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. هذا والله أعلم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.